الله الرحمن الرحيم. وفي سنة 88 من مواقع 88 أخذ سلطان طرابلس بالسيف. سلطان اليوشيكا ميو طرابلس يعني تريبولي وكتم يوبانغا. كانت في أيدي النصارى juo ulikuwa mikononi manasara mia sana thelathi takia mwaka wa thelathi wa khamsumia mia tano na tatu ila lhana mpaka sasa, yani mpaka wakati Imamu Suyuti anaandika kitabu. Wakana au walfatiha fi zamani Muawiya na wakati wa kufunguliwa kwa mji huo ilikuwa ni kipindi cha Muawiya. Kwa hiyo ila alana, kwa maana ya mpaka wakati huo wa mwaka 80 kanat na ukawa huo mji katika mikono ya manaswara kuanzia mwaka 503 mpaka sasa, kwa maana ya mpaka wakati Suyuti anaandika kitabu. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 82 mpaka mwaka wa 503 ulikuwa chini ya Waislamu, alafu baadaye ukaja ukachukuliwa na manaswara. Wa ansha Taju ibn al-Athir kitaban bil bishara bidhalik. Taju ibn al-Athir aliandika kitabu kikitoa habari njema kuhusu hilo. Na aliandika barua kitaban, aliandika barua ya kumpa habari njema kuhusiana na hilo, ila sahibi al-Yaman kiongozi wa Yemen. Yakulu fihi, ndani ya barua hiyo alisema, wakanat alkhulafa walmuluk, khalifa falme walikuwa fi dhalika alwakti, katika wakati huo, mafihim illa man huwa mashghulun binafsihi, walikuwa na waliokuwa nayo isipokuwa yule aliyejishughulishwa na nafsi yake, mukibu na la majlisi wansihi, aliyejielekeza katika baraza la kujituliza na kujiliwaza, ya salama tazanima, anayaona kuwa amani na utulivu ndio faida kubwa ukimtoa huyo. Lakini wengine wote walikuwa na waliokuwa nayo. Idha anna lahu wasfu lharbi, akidhihirikiwa na sifa ya vita, ya salu illa an turki lazima, anauliza isipokuwa zile njia za kukimbia na kushindwa, hizo haziulizi. Wakad balagha malahu abaluhu min arutba, matarajio yake ya kufikia ngazi iliyotakiwa yalifikia. Wakani abisika walhutba, akitosheka na pesa na kutoa hotuba. Mwalun tunabu, ni mali zinazoporwa. Wamamali kutadhabu, na tawala zinaondoka. La yubaluna mima sima bima sulibu au salabu, hawajali kinacho wanachokipora. Wahum kama kila na wao ni kama ilivyopata kusemwa in qataluna qutilu, akipigana nasi watauawa. Taraduna turidu, tufukuza watafukuzwa wao. In harabu waharabu huribu, wakitupiga vita watapigwa. Ghalabu ghulibu, wakishindana nasi watashindwa. Ila an wajada Allahu man nasara dinahu, mpaka Mungu alipompata wa kumnusuru dini, kuinusuru dini yake. Wadhalla alkufura wa shayatina, ukafiri akawadhalilisha na wale mashetani wa na wao wakafiri. Wadhakara ba'duhum anna ma'na tarabutus bilisani ar-rumi, baadhi wao wamesema kuwa tamko tarbusa maana yake kwa Kirumi thalathatu husuni mujtamia, ni ngome tatu zilizokusanyika. Fi sanati 89 mata sultanu Qalawun, sultanu Qalawun al-Fariki fi dhilqada, watasaltana abnuhu, akajivika madaraka mtoto wake al-Maliku al-Ashraf Salahuddin Khalil. Faadhara amra al-Khalifa, amri ya kiongozi akatoa na kuidhihirisha. Wakana khamilan fi ayami abihi, wakati wa baba yake alikuwa si mtu maarufu, alikuwa hajulikani. Hata inna abahu lam yatlub minhu taqlidan bilmulki, kiasi kuwa baba yake hakumtaka aje ampe ufalme siku moja. Fakhatuba alkhalifatu binnasi yaum aljuma, khalifa akatoa khutba kuwahutubia watu siku ya Ijumaa. Wadhakara fi khutbatihi tawliyatahu lilmalik lilmulki lashraf, katika hutuba yake akaeleza kupewa kwake madaraka ya ufalme mtukufu. Tawliyatihi lil malik al ashraf amra al islam, kumtawalisha kwake al malik al ashraf, huyo malik al ashraf ni lakabu hiyo mtuliona, ndio Salahuddin Khalil. Mtawalisha nini? Amra al-Islam, asimamie mambo ya Uislamu. Lama faragha min al-khutba salla binnas, hutuba ilipokwisha aliwasalisha watu. Qadhi al-Qudati Badruddin ibn Jamaa ndiye aliwasalisha. Thumma khataba al-khalifatu maratan, khalifa akatoa khutba ukhra jihadiya ya kijihadi. Wadhakara Baghdada, akahitaja Baghdadi. Naye kuhitaja harada ala akhdhiha, akaimiza na kusisitiza lazima ichukuliwe, iwe chini ya himaya yetu. Fi sati 91 safara sultanu fahasara qalata Rumi, alisafiri sultani akaizingira ngome ya Warumi. Kwa fi sanati 93 mwaka 693 kutila sultanu bituruja, Taruja ni kijiji kilicho umbali wa nusu siku kutokea Alexander ya Misri. Sultanu wa akhahu wakamweka kampa utawala ndugu yake Muhammad ibn al-Mansur. Walukiba akapewa lakabi ya al-Malik al-Nasir, walahu ya maithin 99 akiwa na miaka 9 tu. Thumma huli afil Muharrami, kisha akaondolewa madarakani mwezi wa Muharram سنة 94 وانتصرت أنا كشكما دراك كتبوغ المنصوري وتسمى أكجب جن الملك العادل. في هذه السنة دخل في الإسلام خزان الإنجية خزان بن أرغون ابن أبغى ابن هالو هلاكو ملك التتار فالمي والي التتار تلي وإليزا وفرح الناس بذلك وتلي فرحي إلى وفشل الإسلام في جيشه الإسلام كان يأيك الجيش لكي في سنة 96 و 600 كان سلطان بن مشكا يكون فالمي كو دمسكس وغثب على جينا على السلطة la jina kakimbilia kwenye utawala wa halafa lahu al-umara maamiri wale wakaapa kumuunga mkono walimikhtalifu alaihi ithnani hawakutofautiana hata wawili kumuunga mkono walukiba al-malik al-mansur akapewa lakabu hiyo wadhalika fi safar mwezi wa mfungo tano hilo litokea wakhala alaihi khaliata وخلع عليه الخليفة الخلعة السوداء خليفة كم وليا نقوه يوسي كتب له تقريرا كم مالكيا نعليزو يعني يونيش كم أتمفوات نكمتي والسير العالم عادل المالك والناصر محمد بن المسور كلاون وسير العالم العادل المالك الناصر أكم تلك محمد بن المنصور قلعون كان منفيا بالكرك الكوام يكو هامشوني هو كرك فقلده كمبا وانغوز خليفة فسير العادل إلى حماد akampeleka Haji Hamad jina la sehemu na Iban Biha awe naibu wake hapo. Samara ila Anmata alindiria mpaka alipofariki sana 1772. Wafi sanati hii da 700 tuufi alkhalifa alhakim ila rahmatullah alifishwa lailat aljumaa usiku wa kuamkia Ijumaa thamina عشر جماد الأولى تقويز وفنقنات وصلي عليه العصر كصليوة لكني الأسيري بسوق الخيل تحت القلعة كني سوكولا لنالة الخيل تشينيا نقومي حضرة ولنهوليا جنزة لك رجال الدولة لنقوز السركال والأعيان واتمشهوري كلهم مشات وتكتبيا كبكو ودفن مقوب السيدة نفيسة أكازيك وقربنا نفيس هو أول من دفن منهم هناك دمت وقوانزا كتكوا وكوزيك وهو استمر مدفنه إلى الآن حابو بكان دليه وكوزيكي ودعاه ومبقى ليه وكان عهد بالخلافة لولده أبي الربيع نا لكوانا غاسية وخاليفة كما مناي أبيه وانغوزي ambaye ni Abdul Rabi'i Suleiman. Kana ahlu bil khilafa li waladi, palikuwa na wasia agizo la kwamba apewe khalifa mtoto wake Abdul Rabi'i Suleiman. Amiman mata fi ayami al-hakim min al-alam, katika wale kufa kwenye utawala wa hakim miongoni mwa watu mashuhuri Sheikh Izzuddin ibn Abdul Salam al-alamu al-lawraqi Abul Qasim al-Qibari Zahid Zainu Khalid bin Nabulsi والحافظ أبو بكر بن سودة سدي الإمام أبو شامة تاج بن بنت الأغر عز أبو الحسن بن عدلان محمد مجد الدين بن دقيق العيدي أبو الحسن بن عصفور النحوي والكمال السلار الإربالي عبد الرحمن عبد الرحيم بن يونس صاحب التعجيز من كتابه وطوب صاحب التفسير alikuwa tumefariki mwaka huo, mwenye kitabu cha tafsiri na taghira kwa Sheikh Jamaluddin Ibn Malik wa waladuhu Badruddin wa Nasr al-Tusi ra'su al-falasifa, kiongozi wa wataalamu wa falsafa wa khasatan at-Tatar wa Taj ibn al-Sibai khazin al-mustansiriyya والبرهان بالجماعة والنجم الكاتبي والمنطقي والشيخ محي الدين النووي والصدر سليمان إمام الحنفية والتاج ابن ويسر المؤرخ والكواشي المفسر والتقي ابن رزين وابن خلكان صاحب وفيات العيان وابن إياس النحوي عبد الحليم بن تيمية ابن جعوان ناصر الدين ابن المنير والنجم الباريس والبرهان النسفي صاحب التصانيف في الخلاف والكلام وكتاب جنغم زيما كتاب مسألة خلاف من التوحيد والرضي الشاطب اللغوي جمال الشيء والنفيسي شيخ الأطباء أبو حسين ابن الربيع النحوي والأسبهاني يشارح المحصول مشارشاج الكتاب المحصول والعفيف التلمساني شاعر منصوب إلى الإلحاد اللي كواني مالينغا أنا يوسيشوا نايل اتكاد يقوم بأكون مونغ والتاج بن الفركاح والزين بن المرحل ومرحل اللي يمتال مالوغا مكوبة والشمس والجوية جونية والعز الفاروقي والمحب الطبري التقي بن بنت العز الرضي القسطنطيني والبهاء بن النحاس النحوي وياقوت المستعصمي صاحب الخط المنصوب وخلائق آخرون وينجين وينجي وليفاريكي كتك كيبندي هيجو. Allah'a emanet.